إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه هو اللقاء السابع من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه إلى الحديث 28. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي نجيح الإعرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح، هذا الحديث الكبير الجليل الذي بين فيه الإعرباض بن سارية رحمه الله تعالى ورضي عنه جانبا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. وفي الرواية الأخرى لهذا الحديث قال: وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني خشعت منها القلوب عند سماعها، ورقت القلوب فذرفت العيون الدمع من الخشية وهذا هو منهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، أنهم كانوا أهل فصاحة وأهل بيان وأهل بلاغة، فكانوا إذا وعظوا الناس وذكروهم إنما كان تذكيرهم عليهم صلوات الله وسلامه يأخذ بمجامع قلب من يسمع ويأخذ بقلوب السامعين. فكما في الصحيح من حديث ابن عباس في قصة الخضر عليه السلام قال: إن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فوعظ الناس وذكرهم حتى إذا خشعت القلوب ولى، يعني انصرف، قطع كلامه وانصرف. فلما كان يتكلم كان يتكلم كلاما قويا يأخذ بقلب السامع ويدل السامع على الله تبارك وتعالى، لأن هذا أمر أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال تعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني قل لهم في أنفسهم قولا جزلا قويا إذا سمعه السامع أخذ بمجامع قلبه، وإذا سمعه السامع دفعه إلى العمل، دفعه إلى العمل. فهكذا يجب أن يكون المتكلم والمتحدث سواء كان خطيبا أو كان محاضرا أو كان على أي صورة من صور الوعظ والتذكير للناس، فالذي يجب عليه أن يعتني غاية العناية بما يعده للناس من كلام، فيؤيد كلام نفسه بأدلة الشريعة من القرآن والسنة، ويحل كلامه بحلية الأدلة من القرآن والسنة، فلا يتكلم بغير الأدلة، لأن الأدلة إنما تعطي المتكلم قوة وتعطي حجته بيانا وتعطي الكلام رونقا خاصا، فيؤيد كلامه بأدلة الشريعة، ثم يعد الكلام في قالب يستسيغه السامع. فإن الكلام قد يكون كلاما واحدا فيسمعه الناس من شخص فيقبلونه بل وينفعلون له ويتأثرون به غاية التأثير، ويسمعونه من شخص آخر فلا يقع منهم ولا يقع في قلوبهم موقعا أصلا، لا أقل ولا أقل القليل، بل لا يقع أصلا في قلوبهم. فالذي ينبغي على المتكلم أن يسلك في ذلك منهج الأنبياء ومنهج المرسلين، أنه كان إذا أراد أن يتكلم عليه الصلاة والسلام كان ينتقي من الكلام أفصحه وأبينه، وكان ينتقي من الكلام أوضحه، بحيث يعبر عن المقصود في أقل العبارات وبأوجز الكلمات، فيخترق الكلام القلب بالمعنى المقصود الذي يريد، حتى إن السامع ليجد نفسه مضطرا لقبول ما دعا إليه، لقبول ما دعا إليه لما عليه من حلية ورونق وحسن عرض، وحسن عرض. هكذا يجب أن يكون الداعية إلى الله تبارك وتعالى، فينتقي كلامه ويحسن إعداد كلامه ويحسن الطريق والقالب الذي يؤدي فيه هذا الكلام إلى الناس، لأن الخطيب إنما يؤثر في الناس بعدة طرق، يؤثر في الناس بقوة كلامه إذا كان مؤيدا بأدلة القرآن والسنة، يؤثر في الناس بقوة بيانه وحسن عرضه، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، ويؤثر في الناس بشخصه وطريقة عرضه للكلام وحركاته أثناء توصيل هذا الكلام إلى الناس. فإن ملامح الوجه وحركات الجسم كل هذا له دور مهم في إيصال المعلومة إلى المستمع، في إيصال المعلومة إلى المستمع. فكان النبي إذا استمع أو إذا تكلم أصغى له الكل، وأخذ كلامه بقلوب المستمعين، واخترق قلب السامع رغم أنفه، ووصله مراد النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه. فيقول العرباض رضي الله عنه: وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني نخشى أن تكون هذه من آخر مواعظك لنا، لأن هذه موعظة جامعة أتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الدنيا والآخرة. فكأن الصحابة رضي الله عنهم خشوا أن تكون هذه من أخريات وصايا النبي إليهم رضوان الله عليهم، فأوصنا. وفي الرواية الأخرى قالوا: فما تعهد إلينا، يعني إذا كانت هذه الوصية كأنها وصية مودع فما هو العهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الأمر وعموده، وهو التقوى، وقد بينا ذلك فيما مضى، وأن التقوى هي جماع الخير، وهي وسيلة تحصيل خير الدنيا والآخرة، وأن العبد إذا اتقى الله عز وجل في سره وعلانيته جمع الله له خير الدنيا وخير الآخرة، وعصمه الله من كل شر يمكن أن يلحقه في الدنيا أو في الآخرة. الله عز وجل يقول: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فهذا في الدنيا والآخرة لا يمسه سوء ولا هم ولا نصب، ويدرك مبتغاه من كل خير. إذا اتقى ربه طوع الله له الكون من حوله، فهذا رأس الأمر، لأن الله عز وجل هو الذي وعد بذلك، هو الذي وعد بذلك، فأمرنا برأس الأمر وهو تقواه. وإذا اتقى الناس ربهم جعل الله لهم المخرج من كل بلاء وفتنة وشر، ثم جلب الله لهم الخير بكل أنواع. فقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله هي جالبة كل خير وطاردة كل بلاء، التي تدفع كل بلاء. وإذا اتقى العبد ربه استقام سلوكه، استقام سلوكه واستقام أمر المجتمع، فلا تجد سرقة ولا ظلما ولا فسادا، لأن كل فرد من أفراد المجتمع عرف ما عليه فأداه، وعرف ما له فلم يأخذ زائدا عنه إن لم يتغاضى عن جزء منه. بهذا تستقيم حياة الناس، تستقيم حياة الناس. فتقوى الله عز وجل هي أصل كل خير وجماعه. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والمقصود بالسمع والطاعة يعني لولاة الأمر، عليكم بالسمع والطاعة لولاة الأمر، أي لمن والله الله عز وجل أمركم، حتى وإن لم يكن هذا الحاكم أهلا، حتى وإن لم يكن أهلا، حتى وإن لم يكن أهلا، يجب أن يسمع له وأن يطاع أمره في غير معصية الله تبارك وتعالى. والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وكما هو معلوم أن إمارة العبد على الرقيق على الأحرار غير منعقدة، يعني لو تأمر عبد على أحرار سواء في الإمامة الكبرى وهي حكم الدولة، أو في الإمامة الصغرى كإمارة في سفر أو إمارة في بلد أو نحو ذلك، لا تنعقد له إمارة، لا تنعقد له إمارة، بل ولا يجوز للعبد أصلا أن يكون وليا على حر في زواج أو طلاق، لا يجوز أصلا، لأنه ليس أهلا لذلك، ليس أهلا لأن يكون وليا في زواج أو طلاق. أفيكون ولي أمر للمسلمين؟ لا يجوز. ومع ذلك يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا وصل هذا العبد إلى سدة الحكم ظلما وعدوانا، مع كون إمارته غير منعقدة، مع كون إمارته غير منعقدة، وأنه لا تنعقد له إمارة أصلا، وإنما وصل بالتغلب والقهر والظلم للناس حتى استقر له الأمر واستتبت له الأمور، وجب له السمع والطاعة، وجب له السمع والطاعة مهما كان أمره، مهما كان أمره. ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ولي أمر وولي أمر، إنما جعل الأمر على العموم، وأوجب طاعة ولي الأمر على إطلاقها، لأن هناك من أهل الضلال والانحراف من يقول بأن هذه الأوامر وما شاكلها من النصوص إنما تحمل على من كان من أولياء أمور المسلمين كالخلفاء الراشدين، نسمع ونطيع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولهؤلاء ومن كان على شاكلتهم. أما من خالف هدى هؤلاء وخالف رسم منهجهم فلا سمع ولا طاعة، ويحتجون بحكايات لا تصح سندا ولا تقوم على ساق، ولو صحت سندا فلا تقبل شرعا لأنها حصلت بعد انقضاء عصر التشريع وبعد انقطاع الوحي وموت النبي صلى الله عليه وسلم. يحتجون بمثل هذه الأقاصيص ويردون بها النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن طاعة ولي الأمر فقال اسمع وأطع وإن جلب ظهرك وأخذ مالك، فقال له علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه يا رسول الله نحن لا نسألك عن طاعة من اتقى، لا نسألك عن طاعة من اتقى. هذا نص يرد على هذه الشبهة، نحن لا نسألك عن طاعة من اتقى، لا نسألك عن طاعة أبي بكر وعمر، لأن هؤلاء يجب السمع والطاعة لأنه لا خلفاء راشدون، لا نسألك عن طاعة من اتقى، إنما نسألك عن طاعة من فعل وفعل، يعني ظلم وغصب ونهب وفعل كل ما حرمه الله عليه. فقال النبي اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. هذه النصوص أمر فيها النبي بطاعة ولي الأمر، ثم أشار النبي إلى منهج الخوارج الذي سيأتي بعد، وإلى منهج فرق الضلال على تتابع أعصارها وأزمانها، فقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا، سيرى من الناس من يكفر ولي أمر المسلمين لمعصية فعلها، سيرى من الناس من يكفر ولي أمر المسلمين لظلم اقترفه، سترى من الناس هذا كما حصل في هذه الفتنة التي دهمت هذه البلاد في هذه الآونة الأخيرة. وجدنا، لا نقول من عوام الناس، بل وجدنا ممن ينتسبون إلى الدعوة ويظن فيهم الناس الخير وأنهم علماء ودعاة كفروا الناس بالمعاصي، وانكشفت أوراقهم وظهروا على حقيقة منهجهم الفاسد، وأنهم إنما هم امتداد خبيث لفكر الخوارج الأول الذين كفروا، لا أقول كفروا الحكام، إنما كفروا الصحابة وكفروا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، كفروا عثمان لمجرد أنه ولى بعض أقاربه في بعض المناصب فقالوا كافر واستحلوا دمه وقتلوه، هكذا فعل هؤلاء في هذا الزمان، إنه أعطى الغاز لإسرائيل، إنه أخذ المليارات، فبناء على أنه أعطى الغاز لإسرائيل وبناء على أنه أخذ المليارات يكون كافرا بالله عز وجل. من قال هذا؟ وأي دليل في الشريعة يقول هذا؟ هل في الشريعة أسارة من علم، آية، حديث؟ إيتونا بأسارة من علم تقول أن هذا مهما عظم، مهما عظم أنه كفر. نعم هو ظلم، نعم هو مخالفة، وإذا أردنا أن نتعامل بهذا القانون وبهذا المنطلق الأعوج سوف نأتيك بعشرات المواقف. إذا كان هذا أخذ 70 مليارا أو صدر الغاز لإسرائيل، فأنا أريدك أن تضع هذا وتضع الفساد الذي فعله هو وحاشيته. أنا لا أقتصر على ما فعله هو، بل ما فعله هو ونظامه كله. تضع هذا كله في كفة، وتضع ما فعله الحجاج بن يوسف في كفة. الحجاج بن يوسف قتل 120,000 120,000 من صحابة النبي وتابعيهم. قتل عبد الله بن عمر، قتل عبد الله بن الزبير، قتل خيرة علماء الصحابة. من الذي كفر الحجاج؟ بل لما وضع الحجاج على فراش الموت وقال قولته المشهورة: اللهم اغفر لي فإنهم يقولون إنك لا تفعل، وبلغت المقولة الحسن البصري، والذي دعي غير غرة من الحجاج ليقتله قال: أو قد قال ذلك؟ يعني هل قال هذه الكلمة حقيقة: رب اغفر لي فإنهم يقولون إنك لا تفعل؟ قالوا: نعم. قال: أرجو أن يغفر الله له، أرجو أن يغفر الله له. خلفاء بني العباس الواثق والمعتصم وهؤلاء الذين حملوا الأمة على الكفر برب العالمين وقالوا بخلق القرآن، مع أن إجماع الأمة منعقد على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، حلال الدم، كما قال شيخ المفسرين أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري في المسألة الأولى من المسائل التسع التي أصلها في رسالته البارعة الماتعة أصول السنة أو شرح السنة في الرسالة الأولى، وأن القرآن كلام الله حقيقة، وأن من قال بأنه مخلوق فهو كافر حلال الدم. ومع ذلك حمل خلفاء بني العباس الأمة على أن تقول ظلما وقهرا بأن القرآن مخلوق، فأجبروا الأمة على الكفر بالله، ومع ذلك ما كفرهم أحد ولا قال بكفرهم أحد أبدا. بل هناك ما هو أفحش من ذلك، ما فعله يزيد بن معاوية في وقعة الحرة المشهورة، لما بويع ليزيد بن معاوية بالخلافة وأبى أهل المدينة أن يبايعوه، فأرسل إليهم مسلم ابن عقبة وقال: يا مسلم لقد أبحتك المدينة 3 أيام، يعني المدينة حلال لك، افعل فيها ما تشاء لمدة 3 أيام. فقتل منها 10,000 من الصحابة ومن أبناء الصحابة، وحملت 1,000 امرأة من بنات الصحابة زنا وسفاحا من جيش يزيد، وما أحد لا من الصحابة ولا من التابعين أسر عنه قول واحد أنه كفر يزيد بن معاوية، بل أثنى عليه عبد الله بن عمر. بل لما تولى عبد الله بن منيع إمرة المدينة من قبل يزيد بن معاوية، عبد الله بن مطيع إمرة المدينة من قبل يزيد بن معاوية، جاءه عبد الله بن عمر، جاءه عبد الله بن عمر وجاء بأولاده، وقال عبد الله بن مطيع: ضعوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فوضع وسادة، قال: أنا ما جئتك لأجلس، أنا ما جئتك لأجلس. ثم بايعه وقال لأولاده: لا يبلغني عن واحد منكم أنه نزع يدا من طاعة أميره، من طاعة أميره، رغم ما فعله يزيد بن معاوية. هذا منهج أهل السنة، هذا منهج أهل السنة، أنهم لا يكفرون عصاة الأمة بالمعاصي والذنوب، لا يكفرون عصاة الأمة بالمعاصي والذنوب، فضلا عن أن يكون حاكما أو أن يكون إماما للأمة. فهذا منهج الخوارج، منهج الخوارج، وهذا امتداد لهذا الفكر المنحرف. واضح. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة لمن لا تنعقد له ولاية أصلا، وإجماع الأمة كما قدمت منعقد على حرمة أن يتأمر العبد على الحر، وعلى أنه لا إمارة شرعية له ولا يجوز أن يتأمر، ومع ذلك وصل بالقهر والإذلال واستقر له الأمر يجب أن يسمع له ويطاع، حقنا لدماء المسلمين، حفظا لعصر المسلمين، راعي هنا المصالح والمفاسد. فتجد من أهل الضلال والانحراف من يجوز ما حصل من الفساد ويقول لا، إن الخروج على الحاكم الذي حرمه ربنا جل وعلا إنما هو الخروج بالسيف، أما الخروج باللسان، أما الخروج بالقلب فلا يعد خروجا، فلا يعد خروجا، إنما الخروج الذي حرمته الشريعة هو الخروج بالسيف فقط، وما عدا ذلك فيجوز. وهذا الكلام لو أردنا أن نحتج عليه بعيدا عن أدلة الشريعة، بعيدا عن نصوص القرآن والسنة، لاستطعنا وبمنتهى اليسر أن نرد عليه وأن نثبت بطلانه وفساده، لأنه لا يقول بهذا الكلام إلا أحد رجلين: إما صاحب قلب مريض وقصد خبيث فاسد، وإما إنه مجنون لا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول، لأنه لا يعقل أصلا، لا يعقل أصلا أن أقنعك لتخرج بسيفك إلا إذا سبق هذا الخروج إقناع. أليس هذا هو الواقع؟ أنا كيف سأعبئك وكيف سأحملك على أن تخرج بالسيف فتريق الدماء المعصومة إلا إذا سبق هذا تعبئة نفسية وشحن نفسي لأملاك ضد هؤلاء، وأذكر لك كفرهم وظلمهم وإلى آخره. لا نتصور أصلا خروج بالسلاح إلا إذا سبق هذا إقناع باللسان. هذا بالواقع، هذا بالواقع الذين يحتجون به علينا ويقولون فقه الواقع والواقع والواقع والمصلحة والمفسدة، ولم يعد عندهم إلا هذين الأصلين اللذين يحتجون بهما على الباطل الذي هم عليه: مصلحة والمفسدة ومسألة فقه الواقع. أي واقع؟ أي واقع وأي فقه؟ والنصوص الشرعية كلها قاضية أن الخروج على ولي الأمر إنما ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خروج بالسيف كما هو في الحديث، عليكم بالسمع والطاعة، فمن عصى وخلع يدا من طاعة فهذا خارج على الإمام، هذا خارج على الإمام، وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي، من خرج على أمتي يضرب برهم وفاجرهم ولا يتحاشى فاضربوه بالسيف كائنا ما كان، وإذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. كل هذا يمنع فيه النبي عليه الصلاة والسلام الخروج على ولاة الأمر، ويحذر من هذا: وعليكم بالسمع والطاعة، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وقالوا يا رسول الله لما سألوه عن طاعة ولي الأمر قال: اسمع وأطع. قالوا: أرأيت إن أمر علينا أمراء يسألوننا الذي لهم ولا يعطوننا الذي لنا؟ قال: أعطوهم الذي لهم، وفي الرواية الأخرى قال: أعطوهم حقهم وسألوا الله حقكم. يعني لا تطلبوا منهم شيئا، أعطيه حقه من الإجلال والتعظيم وإنزاله منزلته واحترامه وعدم الإهانة وعدم التعرض له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، أهانه الله. أعطوهم حقهم وحقنا، قال: وسألوا الله حقكم. يقول الإمام العلامة بدر الدين العيني رحمه الله في شرح البخاري في عمدة القارئ، ويذكر عن ابن بطال وغيره، قال: وإذا سألتم الله حقكم، حتى وانت بتسأل ربك، لا تسأل الحاكم، بتسأل ربك، قال: سألوه سرا بينكم وبين الله، لا تسألوا حقكم الله جل وعلا جهرا على ملأ من الناس، لأنك لو سألت الله حقك جهرا كان في ذلك تشغيبا وتشويشا على ولي الأمر وخروجا عليه. أليست هذه أدلة موجودة في الشريعة؟ هذا أولا. ثانيا أن الخروج باللسان، وهذا قامت عليه الأدلة فيما رواه البيهقي والطبراني من حديث الصحابي الجليل أبي معبد عبد الله بن عكيمة رضي الله عنه قال وهو جالس في جمع من صحابه من صحابته من الصحابة وقال لا أعين على خليفة بعد عثمان، لا أعين على خليفة يعني لا أحرض على خليفة بعد عثمان. فقالوا يا أبا معبد رحمك الله، وهل أعنت عليه؟ أحرضت الناس عليه؟ فقال لهم إني ذكرت عيوبه. وذكر العيوب يكون باللسان أم بالسيف؟ باللسان. إني ذكرت عيوبه أو ذكرت شيئا من عيوبه، وإني أعد ذكر عيوبه خروجا عليه. نصدق الصحابة ونكذب هؤلاء أم نكذب هؤلاء ونصدق الصحابة الذين نزل فيهم القرآن وهم أدرى بمراد الله ورسوله منا؟ نصدق من؟ أليس هذا نص صريح عن الصحابي ولم يخالف؟ ولم يخالف. وإني أعد ذكر عيوبه خروجا، وفي الرواية الأخرى إعانة عليه، يعني خروجا عليه. وفتش لترى القسم الثالث من أقسام الخروج، وهو الخروج القلبي، وهو الشحن النفسي السلبي ضد ولاة الأمر. فتش لترى في كتب التراجم ما لا يحصى كثرة لتجد، وهم يترجمون مثلا لعمران بن حطان قبحه الله وقبح منهجه، الخارج الضال الذي يمدح عبد الرحمن بن ملجم الضال قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عن علي، ويقول وكان هذا عمران بن حطان هذا من الخوارج القاعدة، وفي بعض النسخ من قاعدة الخوارج، وفي بعض التراجم يقول وكان هذا ممن يرى السيف، يعني ممن يعتقد حل الخروج على ولاة الأمر ولكن لا يباشره، ولكن لا يباشره، كما فعل بعض الدعاة الآن، يقول لك أنا مش هخرج، لكن هو كافر. آه هو كافر، تمام. هذا مثل هؤلاء سواء. فصنفهم أئمة الإسلام وعلماؤه من ضمن الخوارج الذين اعتقدوا الضلالة وإن لم يباشروا. هذه كلها نصوص تمنع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي، فسار اختلافا كثيرا. فما هو المخرج؟ السؤال الطبيعي. قال فعليكم بسنتي. هذه العصمة، هذه العصمة الذي ينبغي أن نتمسك به وأن يحاكم بعضنا بعضا إليه، أن أحاكمك إلى الأدلة وأن تحاكمني إلى الأدلة. أما ما نفعله الآن مما كنا ننكره على الناس من 30 سنة أو أكثر، عندما يحتجون علينا بالأسماء وبالكثرة ويقيسون الحق بالشبر، هذا هو الضراء. أما نقول قال الله قال رسول الله، يردون عليك وهل غاب هذا عن المشايخ؟ وهل أنت أعلم من المشايخ حتى وقعت على هذه الأدلة وغابت عنهم؟ أكيد لهؤلاء المشايخ كلام على هذه النصوص. أفرأيت إن كان لهم كلاما؟ هب افترض أن للمشايخ على مثل هذه النصوص كلاما، هل هذا النص فيه غموض؟ هل هذا النص الذي بين يديك نص غامض ولا واضح؟ أفنقبل كلام الشيخ ونرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم لما تقول لي هذا الكلام؟ كلما ذكرت لك آية أو حديثا قلت لي وهل أنت أعلم؟ هل أنا قلت هذا أصلا؟ أنا ما ادعيت هذا، ولا قلت أنا أعلم أو أجهل، ما تعرضت لهذه المسألة يا أخي. قلت لك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن ميراث الجدة قال لا أعلم لك في كتاب الله ولا في ميراث رسول الله ميراثا، ليس لك ميراث. حتى جاء صحابي هو أقل في الفضل والمنزلة عند الله جل وعلا من أبي بكر بمئات المرات، حتى أعلم أبا بكر بأن رسول الله أعطاه السدس، فرددنا قول الصديق وقدمنا قول رسول الله. هل قال أحد من الصحابة لهذا الصحابي الذي جاء بالحديث للصديق أنت رجل قليل الحياء، أنت رجل قليل الأدب، أنت رجل سيء الأدب، لما ترد على الصديق؟ وهل غاب الحديث على الصديق حتى تأتي به أنت؟ سمعت بأن أحدا قال هذا؟ أبدا. ولا يعقل أصلا أن يقال، ولا يعقل أن يقال أصلا. أنا أحاكمك إلى كلام الله ورسوله، فما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. إيه؟ إن كنتم تؤمنون بالله. يبقى إذا كان في القلب مسكة من إيمان حاكم الناس لكلام الله ورسوله. أما إن إحنا نذكر أدلة أو تذكر لك الأدلة فتقول فلان أعلم وهل غابت وهل ضاعت، دعك من هذا الضلال، حاكم الناس إلى الأدلة. وما المانع أن يكون الشيخ مشهورا وتغيب عنه المسألة ويغيب عنه دليل، دليلا عشرة مئة دليل، ما غابت الأدلة عن أبي بكر الصديق، وغابت الأدلة عن عمر، وغابت الأدلة عن عثمان وعن علي. ولو شئنا أن نجلس من الآن إلى صلاة الفجر هنا في هذا المسجد الليلة أسرد لك أدلة ووقائع صحيحة في كتب السنة الثابتة مما أفتى فيه الخلفاء الراشدون على خلاف أدلة القرآن والسنة ورد فيه كلامهم وأخذ من أدلة، لا يسعنا الوقت. وما قال واحد من الأمة أبدا بأن هذا يخالف الأدب، يرد القول ويقبل النص وتمشي الدنيا سلسة سهلة، لا تعقيد ولا خروج كما نفعل نحن الآن. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومن سنة الخلفاء أن الخوارج الذين كفروا عثمان لما خرجوا على عثمان قام عليهم الصحابة وحكموا عليهم بالضلال، ولم يكن في الصحابة واحد من هؤلاء. لما خرج هؤلاء اليوم على ولي أمرهم مشابهين أهل الضلال تاركين سنة الخلفاء؟ لما خالفوا؟ أليس من سنة الخلفاء الإنكار على من خرج؟ بلى. لما خالفوا؟ تبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم المخرج، العاصمة من البلاء والفتن، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ثم وصف الخلفاء بصفتين كاشفتين، الراشدين المهديين. وما دام أنهم راشدون ومهديون فاتباع ما قالوا دين، وهذا لا خلاف فيه عند الأمة، أنه إذا جاءت مسألة ليس فيها نص لا من القرآن ولا من السنة وقضى فيها الخلفاء الراشدون أو بعضهم أو أحدهم، أن ما قضى به الخلفاء أو بعضهم أو أحدهم أنه دين يتبع ويحرم أن يخالف، ويحرم أن يخالف، لأن الله أمرنا باتباع سنتهم. ثم قال عضوا عليها بالنواجذ. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم السنة كأنها جسم محسوس، مع أن السنة شيء معنوي نصوص وكلام، شبهه كأنه شيء محسوس يعض عليه ويؤكل، يعض عليه ويؤكل. وهذا هو سر البلاغة الأول في هذه الكلمة. شبه لك السنة بأنها جسم يعض ويؤكل، وهذا لمزيد أو لحملك على مزيد من التمسك، ثم أمرك صراحة بالتمسك لكن بصورة عجيبة، فقال عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ لا يعض بها أصلا، لأن النواجذ لا تعض أصلا، والنواجذ هي آخر الأضراس، وهي ما يسميه العامة بدرس العقل، هذا اسم الناجز. والناجز أو النواجز تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يمثل 70 أو 73% من هذه الأضراس تخرج بصورة غير طبيعية عند الناس، وقرابة 20 أو 25 في الناس هي التي تخرج هذه الأضراس عندهم بصورة طبيعية. والنواجذ عند بني آدم مستوي الخلقة الطبيعيين التي خرجت عندهم هذه النواجذ بصورة صحيحة أو بصورة سليمة هي أقصر من الأضراس الطبيعية، الأربع أضراس الأخرى دول أقصر من الأضراس الطبيعية، يعني لو أن الإنسان أغلق أسنانه وعض عليها تجد بين النواجذ الأخيرة هذه وبعضها ما يمكن أن تدخل فيه مسطرة لأنها قصيرة عن باقي الأضراس، يعني مهما تعض لم تصل هذه النواجذ بعضها إلى بعض أصلا. فلما قال النبي عض عليها بالنواجذ والنواجذ أصلا لا يعض بها؟ لما قال؟ معنى الكلام أنك ينبغي إذا أردت العصمة ألا تقول الشيخ فلان ولا الشيخ علان ولا أنت أعلم ولا أنت أجهل، إنما تعض على كلام الله ورسوله حتى تتكسر مقدمة أضراسك فيصل العض إلى النواجذ. كم يتطلب منك هذا جهدا؟ لا شك مجاهدة كبيرة جدا. معنى الكلام لا تفارق النص، لأنك لو فارقت النص ستضل وستكفر بالله عز وجل، لأنه هذا العصمة، هذا هو العصمة، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، كل ما أحدث من الأمور إياكم وإياكم، زي مسألة الأحزاب، مسألة الانتخابات، هذا مما أحدث في الناس. وتجد أيضا نفس الكلام قاعدة المصالح والمفاسد، وتجد من الدعاة الذين كانوا يؤصلون الحق يقول وبمنتهى التبجح نحن نعلم أن مخالفة أمر النبي مفسدة، نعلم أن مخالفة أمر النبي مفسدة، ولكن قاعدة المصلحة والمفسدة ما هو كلام علماء برضه، يعني ما فيش مشكلة يا شباب ردوا كلام رسول الله بكلام العلماء. فإذا قال رسول الله وقال أحد العلماء نرمي كلام رسول الله لكلام العالم، حتى قال أحد هؤلاء الضلال فيما أبلغني محدثي يوم أنه جلس مع بعض هؤلاء فتناقشوا في مسألة وكان في جمع من الإخوان، فقال يا إخوان النبي قال الحديث الفلاني وساق لهم الدليل، رد خاسر من هؤلاء وقال مع احترامنا للنبي ولكن البنا يقول. ما هذا؟ أهذا هو الإيمان أم هذا هو الضلال والهلاك؟ ما هذا؟ وهل ننتظر نصرا من الله بعد هذا؟ هذا هو الضلال. يقول لك الانتخابات ائتيني بأصله، هل لما أراد أبو بكر أن يولي هل قال انتخب؟ هل لما أراد عمر وشعر بدنو أجله قال انتخبوا؟ وهل يجوز أصلا أخذ رأي النساء في ولي الأمر أن يولى أو في المسؤول أن يولى؟ وأما القصة المكذوبة التي يتبجح بها بعض الدعاة على القنوات أنه لما ولي عثمان أمر عبد الرحمن بن عوف وسأل النساء في البيوت. هذا كذب على الصحابة لا يصح على الصحابة. واتفاق الأمة منعقد والإجماع منعقد على حرمة أن تشير المرأة برأي في تولي مسؤول. ما هذا؟ من أين أتيتمون بهذه البدعة؟ محدثات محدثات. من أين أتيتمون بالأحزاب التي فرقت الأمة؟ يقول لك لا احنا مسألة وهننشر. تنشر ايه؟ حاصرت الفرقة. والدعاة الذين اشتغلوا بالسياسة في هذه الأزمة انا اتابع احوالهم عن كسب. من يوم ان شغلوا انفسهم بهذه البدعة ما اعطى واحد منهم درسا في مسجد ولا محاضرة. وقالوا يتمكن التيار الاسلامي النشر الاسلام عندنا في بلادنا كاد بعضهم ان يذبح بعضا في الانتخابات. السلفيون والاخوان. فهل هذه الاحزاب جمعت ام فرقت؟ فرقت الامة. ثم يدخل فيها النساء بجوار المشايخ. ثم تتساوى شهادة المرأة للمرشح ايا كان مكانه بشهادة الرجل. والله جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين. بل الأشر من ذلك أن تتساوى شهادة المرأة الفاجرة الزانية بشهادة أعلم علماء المسلمين. بل تتساوى شهادة المرأة الكافرة الكافرة بشهادة شيخ الأزهر. من قال هذا؟ وفي أي شريعة هذا أصلا يقال؟ في أي دين؟ أين هذا في كلام الله ورسوله؟ أين هذا؟ ثم الذين كانوا يحرمون خروج المرأة إلى العمل وهي محتاجة له، كانوا يحرمون خروج المرأة للعمل مع حاجتها له، هم الذين قالوا ونص فتواهم موجود ارجعوا له. يقول لا حرج لو أن الموظف الجالس على الصندوق الانتقالي طلب من الأخت أن تكشف وجهها، لا حرج أن تكشف. وهذا رأس السلفية في مصر هكذا زعموا. أهذا من السنة؟ أهذا من العصمة؟ أنحن بهذا سنصل ونوكل؟ وما قاله أحد المرشحين لرئاسة الدولة لو قال أو لو سب أحد النصارى رسول الله محمد؟ سمعت الكلام ده أنتم؟ سمع. أنا ما آتي بشيء من كيسي. قال لو أن أحد النصارى شتم رسول الله محمد لا يجوز لي أن أغضب ولا ينبغي أن أنكر عليه. ما الذي بقي لنا؟ وأي دين لو مسك هذا وصار حاكما أي دين سيقيمه؟ وأي إسلام سيطبقه؟ حصلت الثورة في تونس وخلعوا الظالم لنفسه، ثم تولى التيار الإخواني هناك. أتعلمون مستجدات الأمور؟ إن زين العابدين بن علي هذا كان يجرم الزواج الثاني والتعدد، هم كذلك يجرمونه. الزواج الثاني والتعدد كان جناية تستوجب السجن والعقوبة. الحكم يطبق أيضا في تونس الآن وصدق عليه. ما الفرق بين الأول وبين هؤلاء؟ لا فرق، بل هؤلاء أشر، لأن الأول كان وجهه معروفا. نعرف أنه علماني ليبرالي، ما له وجه ما له مبدأ، فأمر معروف. أما أن يأتي إسلام يقول يا ناس هذا هو الإسلام ويحكمنا أخبث مما يحكمنا هؤلاء ويلبس علينا ديننا ويقول هذا هو الإسلام، هذا هو الهلاك بعينه، هذا هو الهلاك بعينه. إياكم ومحدثات الأمور، عليكم بالأمر الأول، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. فسمى النبي كل البدع ضلالة ولم يستسلم. وبهذا يتبين خطأ وجهل من يقسم البدع إلى بدعة سيئة وبدعة حسنة والكلام ده كله. كل البدع في دين الله ضلالة، فلا يجوز أن نبتدع ولا أن نتحرك إلا بكلام الله ورسوله، كما قال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، يعني إلا بدليل، افعل، يعني لا تتحرك إلا على موجب النصوص. نستفيد من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى: مشروعية الموعظة إذا دعت إليها الحاجة، وينبغي أن يقل منها الواعظ ولا يكسر على الناس فيملوا. الفائدة الثانية: أنه يجب على الواعظ أن تكون موعظته بليغة وأن يهتم بإعداد كلامه. الفائدة الثالثة: أن الموعظة إذا كانت بليغة ستأتي بثمرتها في نفس السامع. الفائدة الرابعة: أن الإنسان إذا خاف انفعل وتحرك يطلب مرضاة الله عز وجل ورسوله. الفائدة الخامسة: جواز بل استحباب ولو قلت وجوب فلا حرج أن يطلب الإنسان من أهل العلم النصيحة والموعظة وأن ينصت إليها لقولهم فأوصنا. الفائدة السادسة: أفضل ما يوصي به الإنسان إخوانه هي تقوى الله عز وجل، ولذلك هي المقدم دائما في وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة السابعة: فضيلة التقوى، لأنها هي المقدمة في كل وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثامنة: وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمر، لولاة الأمر، والسمع والطاعة لولاة الأمر واجب بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة أولي الأمر في المرتبة الثالثة. وأما من السنة فالحديث، الحديث الذي معنا، وطاعة ولي الأمر إنما هي منوطة، يعني مرتبطة بالمعروف، إن أمر بطاعة أو بمباح فيجب أن يطاع أمره، أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الفائدة التاسعة: أنه يجب على الرعية، يجب على الرعية أن يسمع ويطيع لولي الأمر وإن خالف أمر الله ورسوله، فلا تحملنهم مخالفته أن يخالفوا السنة. الفائدة العاشرة: وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن سلطانا، يعني الكلام ده مش خاص بالحاكم الدولة بس، لا، وما تضعه الدولة من قرارات وقوانين وأمراء كالمحافظين أو هؤلاء، كل هؤلاء يجب السمع والطاعة لهم في غير معصية، في غير معصية. أن الطاعة، أن الطاعة أو أن طاعة الأمير تكون للأمراء وليست للسلطان فحسب. واضح معي؟ فإذا الحادية عشرة: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الفتن والمخالفات لقوله من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. الفائدة 12 أن العاصم من هذا هو الرجوع إلى الأمر الأول وهو الكتاب والسنة. الفائدة 14 أنه يجب علينا أن نتعلم القرآن والسنة حتى لا نضل ولا نزيد. الفائدة 15 أن للخلفاء سنة ويجب أن تطاع، وأن ما قاله الخلفاء وإن لم يكن منصوصا عليه من رسول الله فهو شرع يجب أن يتبع. الفائدة 16 قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وأنا سأقرأ هذه الفائدة بنصها، قال أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتمي لحزب. ها؟ لما تكثر الأحزاب اوعى تنتمي لحزب. ده مش كلام، ده كلام الشيخ ابن عثيمين، تمام؟ عشان بنكلمهم نقول لهم يقول لك اصل الشيخ قال. طب ما هو المشايخ دول، هم مش المشايخ دول، هم مشايخ المشايخ بتوعنا دول، ما هم قالهم، لما لم تلتفتوا لكلامهم؟ قال العلامة أبو عبد الله بن عثيمين رحمه الله، إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتمي إلى حزب، فقد ظهرت طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة، ثم ظهر أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك، فكل هذه الفرق، اسمع كلام ده، فكل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. ده كلام العلامة ابن عثيمين، تمام؟ يبقى لما اقول لك الشيخ الرسول قال، الصحابة قالوا، ما تقولش اصل فلان من المشايخ قال، ولما اقول لك الحديث ما تقولش اصل الحديث ده ليه فيه كلام لأهل العلم عليه، طب والآية اصل فيه كلام لأهل العلم عليه، طب والحديث الثاني فيه كلام لأهل العلم عليه. انا بسألك سؤال واحد، هو كلام أهل العلم اللي حضرتك كل مرة بتعزو ليه ده موجود في الكتب ولا موجود تحت الأرض؟ يعني قالوه في الكتب ولا قالوه ودفنوه تحت الأرض؟ في الكتب، طلعوه لي من الكتب، هاتهولي من الكتب، هذا كلام واضح والنص واضح، ولو شئنا أن نسرد عشرات النصوص كهذه سردنا. ائتينا أنت بكلام أهل العلم، لا نريد المراوغة. يا جماعة باختصار شديد، إذا أردت أن تنجو في الدنيا والآخرة اجعل النصوص حاكمة على هواك، اوعى تخلي هواك حاكم على النص. لو حكمت هواك في النصوص ستكفر، مش ستضل بس، ستكفر بالله. اذا اردت النجاة اجعل النص حاكما على هواك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تمام؟ وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ولا شك، ما زال كلام الشيخ ابن عثيمين، أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، والسلف دول مش حزب، مش حزبيين زي الموجودين الآن أو فرقة أو طائفة، السلف دول أهل القرون الثلاثة الأولى اللي هم في حديث عمران في الصحيحين خير القرون قرني ثم الذين يلونهم وفي خلاف في القرن الرابع، أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، في خلاف في القرن الرابع. المهم المتفق عليه أن سلف الأمة أهل القرون المفضلة، الصحابة، التابعون، تابع التابعين، هم ذو سلف الأمة رضي الله تعالى عن مذهب السلف. لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين، والواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح، لا التحزب إلى من يسمى السلفيون. فهناك طريق السلف وهناك حزب يسمى السلفيون، الكلام واضح جدا. فهناك طريق يسمى طريق السلف وهناك حزب يسمى السلفيون، تمام؟ والمطلوب اتباع السلف، إلا أن الإخوة السلفيين هم أقرب الفرق إلى الصواب، ولكن مشكلتهم كغيرهم أن بعض هذه الفرق يضلل بعضا ويبدعه ويفسقه، ونحن لا ننكر هذا إذا كانوا محقين، لكن ننكر معالجة هذه البدع بهذه الطريقة. والواجب أن يجتمع رؤساء هذه الفرق ويقولون بيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فلنتحاكم إليهما. كلام اللي احنا نقوله نتحاكم قرار السنة. انت الآن بتقول لي احنا دخلنا مولانا الأحزاب ودخلنا الانتخابات عشان نطبق الشريعة، تمام؟ كلام ده على عين ورأس، كلام ده تمام ولي حسنة. يعني انت لما دخلت تطبق الشريعة، تطبيق الشريعة ده طاعة ولا معصية؟ طاعة، تمام؟ هيقول لك طاعة، ما حدش هيقول معصية. القاعدة المتفق عليها من عصر النبوة إلى يوم القيامة أن الأصل في العبادات إيه؟ الأصل في العبادات إيه؟ المنع، إن ما عملش إلا إذا جاء دليل اعمل. ما دام إن الانتخابات دي طاعة وأنت دخلتها عبادة، الأصل في العبادات إن ما عملش إلا لما يأتيني الآية والحديث ونعمل. فين الآية والحديث بقى؟ هات الآيات والحديث. والكلام ده هنقوله لإخواننا اللي بتضرب معاهم لخمة، لما يقعد لواحد بيطلع في الشاشات ولا بتاع ويقول له يا ابني الانتخابات حرام، طب هات الأدلة إنها حرام. وصاحبنا طبعا يقعد يفرك في ليه ويتلبخ ويغرق في شبر مية وما يعرفش يرد، واخد بالك، ويهيج الناس عليه ويطلع من وسط هؤلاء محمر الوجه كأنما نقره ديك والعياذ بالله. ليه؟ انت تجيب أدلة ليه؟ هو اللي خرج على القاعدة وخرج على الأصل، وهي أن الأصل في العبادة المنع. اللي يخرج عن هذا الأصل هو المطالب بالدليل. أما أنا فما زلت باقي على الأصل، لا أطالب بأدلة، لأن الأدلة عند الأصل، لأن ما عملتش. أنت اللي عملت تجيب الأصل على اللي عملته، مش تفعل المخالفة وتطالبني أنا بالأدلة. لا، أنت اللي خالفت، أنت اللي تجيب الدليل على مخالفة أمرك. ها؟ لازم نفهم المسائل دي كده، وتتسف عندنا فهوم المسائل بهذه الصورة. واضح ماي؟ قال وسنة رسوله، فلنتحاكم إليهما، لا إلى الأهواء والآراء، ولا إلى فلان أو فلان، فكل يخطئ ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة، ولكن العصمة في دين الإسلام. فهذا الحديث أرشد فيه النبي إلى سلوك طريق مستقيم يسلم فيه الإنسان ولا ينتمي إلى أي فرقة إلا طريق السلف الصالح وسنة الخلفاء وسنة السلف رضي الله عنه. الفائدة 17، الحث على التمسك بالسنة. الفائدة 18، التحذير من البدع بكل أنواعها، وأن كل البدع في الشرع محرمة، خلافا لمن قسم البدع إلى بدعة حسنة، فإن هذا إن قيل به فإنما يقال به لغة ولا يقال به شرعا. قال المصنف رحمه الله: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل أو في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك أو بملاك ذلك كله، يعني الذي يجمع لك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح صححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي يرسم لنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام الطريقة الواضحة إلى الجنة، الطريقة الواضحة إلى الجنة، ويضع لنا هذه المعالم لنهتدي بها ونحن نسير إلى ربنا تبارك وتعالى. فمعاذ بن جبل لا نقول إنه عالم، بل هو إمام العلماء. معاذ بن جبل إمام العلماء، ليس في هذه الأمة فقط، بل هو إمام العلماء في جميع الأمم قبل الإسلام وفي أمة الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل يبعث يوم القيامة مقدم العلماء برتوة، يعني يحشر العلماء وهو إمامهم، يحشر بين أيديهم قبلهم برتوة، يعني بمسافة رمية حجر، يعني هو إمام العلماء بإطلاق الكلمة، يعني من كل أمة. وكلما ازداد علم العبد كلما عرف كيف يسأل، لأن السؤال ده فقه، السؤال في الدين فقه، وليس كل أحد يحسن أن يسأل. النهاردة تجد الأسئلة أسئلة تافهة لما تقارنها بأسئلة الصحابة، وتجد الضخامة الكبيرة في أسئلة الصحابة رضي الله عنهم. معاذ إمام العلماء، ليس عالما عاديا بل إمام العلماء. يقول: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هو هل هناك غاية تشغل الإنسان أعظم من هذه الغاية؟ الجواب لا، لا غاية تشغل الإنسان أعظم من أن ينجو من النار ويدخل الجنة. هذه هي التي قال إليها أو قال عنها الصحابي: والله ما تبعنا رسول الله إلا فرارا من النار. وقال الله عز وجل: يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني خوفا من عذابه وطمعا في رضاه وجنته سبحانه وتعالى. فمعاذ بما أنه عالم يسأل الأسئلة الكبيرة التي على قدره وتدل على علمه وفقهه، فسأل عن طريق النجاة وسبيل النجاة. فقال له النبي، يبين عظم الأمر الذي سأل عنه معاذ، فقال: لقد سألت عن عظيم، يعني هذا الأمر الذي سألت عنه هو قطب الرحى وبيت القصيد، وهو الذي يسعى له كل الخلق، كل الخلق يسعون ويسعون لطلب الجنة والهروب من النار. لقد سألت عن عظيم، يعني كبير جليل ضخم. طيب وكيف يسهل؟ كيف يكون هذا المسؤول عنه سهلا يطيقه العبد ويستطيعه؟ يكون ذلك بتوفيق من الله جل وعلا. قال وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. إذن إذا يسر الله الطريق على العبد سهل، لكن السؤال كيف يسهل الله وييسر الله جل وعلا هذا الطريق وأعباءه على العبد؟ يسهل الله ذلك على العبد بإخلاص العبد لله. إذا أخلص العبد لله وصدق العبد في إقباله على الله يسر الله عليه، يسر الله عليه. أما إذا كان مراوغا كذابا فإنه يجد المشقة ويجد الصعوبة في سلوك هذا الطريق. قال وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. أول معلم من هذه المعالم قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا هو الأصل الذي دعت إليه جميع الرسالات وجميع شرائع السماء، ودعا إليه جميع النبيين والمرسلين. ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا دعا لهذا الأصل، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل شرائع السماء دعت إلى هذا الأصل، وهو القدر المشترك الأول بين جميع شرائع السماء. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تعبدوا الله يعني تخلص العبادة لله وتفرض الله بالعبادة، ولا تشرك بالله شيئا، لا في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. تفرض الرب بالعبادة ولا تشرك به شيئا. وشيئا كما قال العلماء نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء، تعم الشرك الأكبر وتعم الشرك الأصغر الذي هو شرك النيات والرياء. فلا يجوز أن يشرك العبد بربه أي شيء، لا كبير ولا صغير. وتقيم الصلاة. وسابقا نبهنا على هذه، وأن الأمر في الشريعة في القرآن والسنة بالصلاة لم يأتي إلا مقرونا بلفظ الإقامة. لم يأتي الأمر بصلوا أو صلوا أو يصلون، لا، إنما كل الأوامر في القرآن والسنة بالصلاة إنما جاءت مقرونة بلفظ الإقامة، وأقم الصلاة وتقيم الصلاة ويقيمون الصلاة إلى غير هذا. لأن فرقا واسعا جدا بين رجل يصلي وبين رجل يقيم الصلاة، لأنه كم من المصلين لا يعتبر في حكم الشرع مصليا ولا تقبل صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرجل يصلي فينقر الصلاة كما ينقر الغراب الدم، فقال النبي لو مات هذا على هذه الحال لمات على غير ملة محمد، وهو صلى، لمات على غير ملة محمد الذي قال هذا الكلام رسول الله وهو يصلي. فكم من مصل لا يصلي أصلا، فلا بد أن يقيم العبد الصلاة. وكيف يقيمها؟ يقيمها إذا امتثل أمر النبي صلوا كما رأيتموني أصلي. وبفضل من الله ونعمة صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم موجودة في كتب السنة وموجودة في كلام أهل العلم بالتفصيل، بالحركة والكلمة والهيئة والصفة، كل حركة وكلمة وهيئة وصفة بدليلها موجودة. اسأل وتعلم. قال وتؤتي الزكاة، يعني تؤدي زكاة مالك، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال، طبعا هذا الإسلام الذي أشار إليه الخمسة هذه هي الإسلام. قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني الذي أشار إليه النبي هذا هو الإسلام، هو القدر الواجب الذي سيأتي، هذا قدر زائد من الطاعات والنوافل. قال ألا أدلك على أبواب الخير، يعني التي تكون سببا قويا لمحبة الله لك، كما قال تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال قبلها وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الذي أشار إليه النبي في المرحلة الأولى، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذا ما افترضه الله، وهذا أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله. لكن إذا أردت أن تزداد محبة من الله وتدخل في مظلة المحبة، اسمع ما يأتي. قال ألا أدلك على أبواب الخير، المشار إليها في الحديث الآخر، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال الصوم جنة، وجنة يعني وقاية. عارف أنت الدرع الذي يستتر به الجندي في الحرب ده اسمه جنة، يستجن بها الجندي، يعني يتقي بها الضربات. فالصوم درع واقي للعبد من الفواحش. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني وقاية، وقاية. فإذا أراد الإنسان أن يهدئ من شهوته وأن يكف نفسه عن التطلع إلى ما حرم الله يصوم، لأن الصوم يضعف الشهوة ويهذب أخلاق العبد. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، يعني تمحو أثر الخطيئة، كما يطفئ الماء النار، يعني تذهب المعصية مباشرة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل هذا من أعظم القربات إلى الله، وهو قيام الليل، وهو داب الصالحين قبلنا، وقربة للعبد من ربه جل وعلا. قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده. وذروة سنامه، رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، يعني أن تأتي بهذه الخمسة على وجهها الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. الجهاد أعلى شيء في الإسلام بعد التوحيد، لأن بالجهاد يعلو الإسلام، بالجهاد تعلو كلمة الله، فكان ذروة سنام الإسلام. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك، يعني إذا أردت أن تحصل كل هذا الخير السابق ألا أدلك على الطريق؟ قال بلى. قال فأخذ بلسان نفسه، أو قلت بلى، قال فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، يعني أمسك عليك لسانك، لا تتكلم فيما لا يعنيك. فقلت يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني الإنسان يحاسب بما يتكلم به، وهل فيه مؤاخذة على الكلام؟ فقال له النبي سكلتك أمك يا معاذ. وهذا دعاء عليه في الظاهر، لكنه رحمة من الله وزكاة لمعاذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال قلت، أو قالت عائشة، قال لي رسول الله يا عائشة أو تدري على ما شارطت ربي عليه؟ قالت قلت الله ورسوله أعلم. قال شارطت ربي على أني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما رجل من أمتي سببته أو لعنته أن يجعل الله له ذلك زكاة ورحمة، زكاة ورحمة. سكنتك أمك يا معاذ، هذه دعوة لمعاذ وليست عليه كما هو ظاهر في اللفظ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لأن اللسان هذا هو أخطر شيء على العبد، وكما قال السلف ما شيء أحوج إلى طول حبس باللسان. ويقول عمر أو غيره من الصحابة دخلت على أبي بكر وهو يسحب لسان نفسه فقلت ما لك يا خليفة رسول الله؟ فقال هذا الذي أوردني الموارد. وقالوا في الحكم قديما يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تغنم تسلم. فإن اللسان هو أصل نجاة العبد وهو أصل هلاكه، لأن باللسان يقول العبد الكلمة التي فيها نجاته لا إله إلا الله، وباللسان يقول العبد الكلمة التي فيها هلاكه وهي كلمة الكفر. فبكلمة يدخل العبد الجنة، وبكلمة يدخل العبد النار، وبكلمة يرضى الله عن العبد، وبكلمة يغضب الله عليه، وبكلمة يحل الفرج للإنسان، وبكلمة يحرم عليه، وبكلمة يراق الدم، وبكلمة يعصم الدم، وبكلمة يهدر المال، وبكلمة يعصم المال. إذن فالكلمة أمرها خطير وشأنها عظيم، واللسان خطره عظيم على العبد. وما من يوم يصبح فيه الإنسان إلا وجميع جوارح الجسم تضج إلى الله من اللسان وتقول يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فاللسان هو قائد الإنسان الذي يحمل العبد بما يلفظ به إلى رضا الله أو إلى سخط الله عز وجل. فاللسان شأنه خطير، وينبغي على العبد أن يجعل ضابطا وحارسا على لسانه، كما قال السلف ما أحوج ما شيء أحوج إلى طول حبس من لسان. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكما قال السلف إذا رأيت الرجل انشغل بالناس ويتكلم في الناس فاعلم أنه نزل من عين الله عز وجل، فخطر اللسان والكلمة كبير جدا على العبد، ينبغي أن يجعل الإنسان ضابطا على نفسه. إلا حصائد ألسنتهم، نستفيد من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى حرص الصحابة، حرص الصحابة على طلب العلم، ولهذا يكثر منهم سؤال النبي عن العلم والجنة وطريقها. الفائدة الثانية علو همة معاذ، حيث لم يسأل عن سفاسف الأمور كما نسأل نحن عنها. وقد عاب النبي هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل مرة بأعرابي كما رواه ابن النحاس في أدب الجهاد بسند صحيح، فأكرمه الأعرابي فقال له النبي إذا أتيت المدينة فأتنا نكرمك، أو كلمة نحو هذا. فجاء الأعرابي بعد فترة إلى رسول الله فقال له النبي سل اطلب اللي تعيزه يعني. فقال ناقة أركبها وأعنزا أحلبها. هو ده سؤال يسأل لرسول الله؟ ده انت بتسأل رسول الله وهو اللي فتح لك الخط، تسأل شو الغنم ده ايه هذا؟ قال ناقة أركبها وأعنزا أحلبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل. قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن يوسف عليه السلام لما أدركته الوفاة عهد إلى بني إسرائيل حينما يخرجون من مصر أن يحملوا جثمانه معهم ولا يتركوه في مصر. فلما أذن الله لهم بالخروج على يد موسى عليه السلام، وهذا بعد يوسف بقرون طويلة جدا، بقرون طويلة ما يقرب من 1000 أو أكثر من 1000 عام، فلما خرجوا في الطريق أظلم عليهم الطريق وهم بالنهار حتى صار الجو كأنه ليل. فقال موسى: ما هذا؟ فقال بعض بني إسرائيل، أو سأل ربه: ما هذا؟ فقال: إن يوسف، وأخبره الخبر. فسأل بني إسرائيل فقالوا: نعم، إن يوسف عهد إلينا ألا نترك جثمانه. فقال: ومن منكم يعرف جثمانه؟ قالوا: لا نعلم أحدا يعلم جثمان يوسف إلا عجوز، وهي عجوز بني فلان من بني إسرائيل. فدعاها موسى عليه السلام وقال: أين جثمان يوسف عليه السلام؟ فقالت: لا أخبرك حتى تعطيني شرط. قال: وما شرطك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قالت: لا. فقال: أستأمر ربي، يعني أسأل ربي. فسأل ربه فقال له ربه: أعطيها شرطها. كانت امرأة صالحة، أعطيها شرطها. فأعطاها شرطها فقالت: هذه البحيرة أنضبوا ماءها، بحيرة، فنقلوا ماء البحيرة عن آخره، وجاءت في وسط البحيرة فقالت: احفروا هنا. فحفروا مسافة بعيدة حتى وصلوا إلى جثمان يوسف عليه السلام، فإذا هو بهيئته ساعة دفن، فاستخرجوه فعاد الطريق كأنه نهار كما كان. فيقول النبي لهذا الراعي: عجزتم أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ تجد الناس يسألون عن أشياء لا قيمة لها، لكن معاذ صاحب همة عالية يسأل عن عظائم الأمور. الفائدة الثالثة: إثبات الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن. الفائدة الرابعة: أن عمل العبد بالطاعة سبب لدخول الجنة. الفائدة الخامسة: أن سؤال معاذ الذي سأل عنه بلغ من عظمته أنه سر الحياة والوجود، فكل موجود في الدنيا لا غاية له إلا أن يدخل الجنة ويفر من النار. الفائدة الثالثة: أن هذا مع عظمه فهو سهل. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفائدة السابعة: أن أفضل المهمات هي عبادة الله وطاعته. فإذا التاسعة: فضل النبي عليه الصلاة والسلام وإحسان جوابه، حيث يجيب في السؤال عن أشياء لم يسأل عنها السائل لمزيد الفائدة. فإذا العاشرة: ينبغي على العبد أن يسأل ربه التيسير لتتيسر عليه الطريق. فإذا الحديث عشر: أن الصوم وقاية للعبد من المعاصي، وأن الصدقة تمحو أثر المعصية. وأن الخطيئة فيها شيء من الحرارة وهي حرارة الشهوة والعياذ بالله. فإذا الرابعة عشر أو الثالثة عشرة حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، الفائدة الخامسة عشرة الحث على قيام الليل وصلاته، الفائدة الثالثة عشرة استدلال النبي بالقرآن، استدلال النبي بالقرآن لنتعلم منه كيف نستدل بالقرآن والسنة. فضيلة الذين يقيمون الليل، فضيلة الذين يقيمون الليل، وأن الصلاة عمود الدين، وأن الجهاد هو أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الفوائد. ثم قال الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني: جرثوم ابن ناشر هذا اسمه رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يصح سندا، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. يعني يقول النبي في الفقرة الأولى: إن الله عز وجل فرض فرائض، فرض توحيد، فرض الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، فرض فرائض، فرض بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، وهكذا، فلا تضيعوها. لا يجوز أن نضيع هذا، بل يجب علينا أن ننفذ أمر الله فيها. وحد حدودا فلا تعتدوها، يعني جعل لك بين الحلال والحرام حدا، وجعل للمعاصي حرما، جعل للمعصية حرما، كما قال: قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. تمام. وصور الذي يرعى حول الحمى هذا أنه يقع فيه كالراعي حول الحمى، يرعى يوشك أن يرتع، فجعل لكل معصية سياج، لم يقل ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، جعل حرم للمعصية حتى لا تصل، وحد لك حدودا، فلا يجوز أن تعتدى، أن يتعدى العبد هذه الحدود. ولذلك قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم إيه؟ غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني من ابتغى مخرجا لشهوته غير هذين المخرجين، فهو من العادين الذين تعدوا حدود الله، يعني تعدوا ما أحل إلى ما حرم. وحد حدودا فلا تعتدوها، يعني لا تتعدى ما أحل إلى ما حرم سبحانه وتعالى. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني ما حرمه لا يجوز أن يفعل. ولذلك كما في الحديث الآخر قال: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا، أو قال فاتركوه. لأن الترك ما فيه مشقة على النفس، ما يأتي إنسان كذاب ويقول لك: والله أنا ما استطعت أن أترك الزنا، هذا كذاب. الترك لا مشقة على النفس فيه، لذلك في باب المعصية قال فاتركوه، أو قال يعني لا يجوز العبد أن ينتهك منه شيء، فاتركوا كله جملة. أما في الطاعة فقال فأتوا منه ما استطعتم، واضح معي؟ قال فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء اللي هي العافية، سكت عن أشياء رحمة منه من غير نسيان، ده العفو فاقبلوا من الله العافية ولا تسأل. والنبي يحذر من هذا ويقول إن من شر الناس من سأل عن شيء لم يحرم أو لم يحرم فحرم لأجل مسألته. وكان النبي ينهى أشد النهي عن هذا، لما قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال الأخرع بن حارس أفي كل عام؟ فأعرض عنه. فقال أفي كل عام؟ فأعرض عنه. أفي كل عام؟ فغضب وقال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. ثم قال زروني اتركوني ما تركتكم. ما دام احنا ما قلناش كل عام ولا كل سنه ولا كل ستة اشهر ولا في العمر مره، اسكت. فرض الله الحج مره واحده وخلاص، اسكت. لان شر الناس من سال عن شيء لم يحرم اصلا فحرم بسبب سؤاله. فاسكت، لا تبحث عن هذا، لا تبحث، لان هذا عافيه. نستفيد من هذا الحديث وان كان ضعيفا طبعا، لكن الفوائد دي اعتمادا على ان الحديث صحيح المعنى، وهذا معنى صحيح موجود في نصوص القرآن والسنة، عشرات الأدلة تؤيد هذا المعنى، مع أن الحديث ضعيف السند. الفائدة الأولى إثبات أن الله عز وجل هو الآمر سبحانه وتعالى، فهو الذي يفرض ويحل ويحرم سبحانه وتعالى، وأن دين الإسلام إنما ينقسم إلى فرائض ومحرمات، وأن وجوب المحافظة على الطاعات يلزم العبد، وتعدي حدود الله يحرم. ومنه أيضا وصف الله عز وجل بالسكوت، فإن من صفات الله الكلام، فالله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء سبحانه وتعالى. وأنه يحرم على العبد أن ينتهك شيئا من محارم الله، وأن ما سكت عنه ربنا جل وعلا لا يجوز أن يسأل الإنسان فيه، فهذا من العافية فيسكت عنه. ثم قال الحديث 31 عن أبي العباس سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة، وهو حديث صحيح. ازهد في الدنيا يحبك الله، والمعنى واضح، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. نستفيد من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى علو همة الصحابة أيضا، أنا متكرر في الأحاديث كثير جدا، في أنهم كانوا يسألون عما يقربهم من الله جل وعلا. الفائدة الثانية أن الإنسان لا حرج عليه، لا حرج عليه أن يطلب محبة الناس، ما في حرج، وأن هذا مما يسعد به العبد. لكن ينبغي أن يربط ذلك بالشرع، فإن الناس قد يكرهونك لأنك متمسك بالشريعة، فهذا لا اعتبار له، لا اعتبار له. واضح معي؟ الفائدة الثالثة فضيلة الزهد في الدنيا، فضيلة الزهد في الدنيا. الفائدة الرابعة الفائدة الرابعة أن الزهد مرتبته أعلى المراتب، بل أعلى من الورع نفسه، وأن الزهد من أسباب محبة الله لعبده سبحانه وتعالى. ثم قال الحديث 32 وهو الأخير في هذا المجلس وهو حديث أبي سعيد قال عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا، والحديث صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى ورضي عنه. لا ضرر يعني لا يجوز للإنسان أن يتعاطى ما فيه الضرر، سواء في البدن أو في المال أو في العرض. ولا ضرار يعني ولا مضار، يعني لا يجوز لك أن تتعاطى لنفسك أنت ما يضرك في بدنك أو مالك أو عرضك، ولا يجوز لك أن تتعاطى شيئا يكون فيه مضرة على الناس، يعني لا ضرر لنفسك ابتداء أو للناس ثانيا، كل هذا محرم. فيحرم أن يتسبب الإنسان في مضرة تدخل على نفسه، فيحرم أن يتعاطى مسكرا أو مخدرا أو يشرب دخانا، ويحرم أن يتعامل بالربا، ويحرم أن يزني، يحرم كل هذا، ويحرم أن يتعرض للناس في أموالهم وأعراضهم، لأن ذلك سيعود بالمضرة عليه. تمام؟ فما كان فيه مضرة على العبد كدخان أو مسكر أو شيء من هذا يحرم على العبد أن يتعاطاه، لا ضرر. وهذه قاعدة كبيرة جدا يندرج تحتها من الأفراد ما لا يحصى. هذه قاعدة مع إنه حديثه لكنه قاعدة. يبقى لما نأتي نقول الدخان الآن حرام ولا حلال؟ حرام. إيه الدليل؟ لا ضرر ولا ضرار. وهل هذا الحديث دليل على أن الدخان محرم؟ نعم، لأن الطب أثبت أن الدخان سبب لأمراض معضلة لا شفاء معها، وما دام أنه ثبت ذلك بما لا مجال للشك معه فلا ضرر، فلا يجوز للعبد أن يجلب على نفسه الضرر. واضح معي؟ ولا ضرار يعني لا يجوز أن تجلس في مكان فتدخن فيتأذى الناس، وهذا ما يسميه الأطباء بالتدخين السلبي، بالتدخين السلبي. فقالوا إن الرجل إذا جلس فشرب سيجارة واحدة ثم نفس دخانها في جو الغرفة، كانت كمية السم التي تستنشق لكل فرد من الجالسين من هواء الغرفة بما يعادل 5 سجائر. يبقى المدخن شرب سيجارة وسمم الجالسون كلهم، كل واحد منهم بما يعادل 5 سجائر. هذا لا ضرر في نفسك ولا ضرر لهؤلاء، لكن تجد أناسا فارقهم الحياة، تجد راكب باص اتوبيس ولا سيارة ميكروباص، وفي أيام الحر القاتل، أيام الحر القاتل، والإنسان لا يطيق حتى جلده على نفسه مش ملابسه، وتلاقيه راكب في ريحك وعمال يدفي. يا أخي اتق الله، يعني أين خجلك من الناس وحياك من الله؟ لا تؤذي الناس. يقول لك أنا حر. لا، ما أنتش حر. هذه قواعد وأصول، إيه؟ لا تدخل الضرر على نفسك ولا تضر الآخرين. هذه قواعد دلت عليها الشريعة. نستفيد من هذا الحديث فوائد، أن الشريعة جاءت بدفع الضرر عن المكلفين فكل ما فيه مضرة حذرت منه الشريعة، وهذا من كمالها. الفائدة الثانية أنه يجب على الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، يجب عليك وجوبا أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. فإذا الثالثة يحرم على الناس على الإنسان أن يضر الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم مباشرة أو تسببا مباشرة يعني بيده أو أن يتسبب في ذلك بطريق غير مباشر زي التدخين السلبي كده مثلا أو أن يفعل شيئا في الطريق فيتأذى به الناس. كل هذا جاءت به الشريعة، وهذا الحديث كما قلنا قاعدة من قواعد الشريعة التي لا تقر الضرر وتنكر الإضرار بالآخرين أشد الإنكار. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يؤدبنا بأدب نبينا صلى الله عليه وسلم، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.